قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية. لا يجوز بيع شيء منها، لأن هذا أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، سيستدل المؤلف بحديث علي بن أبي طالب، فليس له أن يبيعها، لا أن يبيعها ولا أن يبيع جلودها ولا ما ولا صوفها، بل إنه لكن هل له أن ينتفع فيه؟ نعم، ذكر المؤلف أن له ذلك. قال: ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية ولا إعطاء الجازر بأجرته شيئا منها. يعني الجزار لا يعطى منها، ولكنه يعطى من خارجها، فأنت إذا جئت بجزار ليذبح لك أضحية فلا تقطع قطعة من اللحم فتقول خذ هذا مقابل أجرتك أو خذ الجلد، لا، وإنما تعطيه أجرة خارجة عن ماذا؟ عن الأضحية أو الهدي. لما روي عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم بدنه، أن أقوم على بدنه، وأن أقسم جلودها وجلالها، وألا أعطي الجازر منها شيئا. أن أقوم على بدنه يعني التي بقيت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ساق 100 من الإبل، فنحر بيده الشريفة 63، وترك ما غبر منها أي ما بقي، فأتم نحرها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا يعطي الجزار منها شيئا، وألا وإنما يعطيه من خارجها، وأيضا ليس له أن يبيع شيئا منها ولا جلدها ولا جلالها. الجلد تعرفونه، يعني هو الجلد الذي عليها إذا سلخ، وجلالها ما يكون عليها، ما يوضع عليها من أجل الركوب، فإن هذا أيضا تابع لها. نعم. قال: وقال نحن نعطيه من عندنا، متفق عليه. ويجوز أن ينتفع بجلدها ويصنع منه النعال. فرق بين أن يبيع جلدها وبين أن ينتفع منه، فكما أنه يجوز له أن يأكل من لحمها، كذلك له أن ينتفع بجلدها بأن يضعه فراشا يجلس عليه بعد دبغه، أو له أن يستخدمه في صناعة أحذية أو غيرها، هذا جائز له، والمسألة أيضا فيها خلاف. نعم، وليس له أن يبيع الجلد ولا شيئا منها، وأما استخدام الجلد في منافع ففيه خلاف، لكن المذهب يجوز فيه. ويجوز أن ينتفع بجلدها ويصنع منه النعال والخفاف والفراء والأسقية ويدخر منها. الأسقية التي هي القرب، وتكون كبيرة وصغيرة. نعم. قال: لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3، فأمسكوا ما بدا لكم، رواه مسلم رحمه وقد الله. وقد تكرر هذا أيها الإخوة، وعرفنا أن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الإطلاق، وإنما لسبب وعلة، هو وجود الدافة الذين قدموا إلى المدينة جياعا، وكانوا أحوج ما يكونون إلى الطعام واللحم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم ادخارها حتى يستفيد منها أولئك القادمون الذين هم بحاجة إليها. فلما زال السبب وتحسنت أحوال المؤمنين، والله سبحانه وتعالى أنعم عليهم، وذكرت لكم بأنه ذكر أحد الصحابة أنه قال: ما شبعنا من التمر حتى فتح خيبر، يعني خيبر تشتهر بتمورها، فأصبح التمر يأتي إلى المدينة كثيرا، بالإضافة إلى تمر المدينة، حينئذ شبعوا من التمر، أما قبل ذلك فلا. قال: ولأن الجلد، رواه مسلم رحمه الله، ولأن الجلد جزء من الأضحية، فجاز الانتفاع به كاللحم.